وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على مبحث الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعا، فيقرأ الأخ جزاه الله خيرا من فصل بداية الفصل الثاني. يا شيخ وقفنا يا شيخ من نهاية الفصل الأول. طيب، ضوابط الجهاد المبحث الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال شيخنا المصنف حفظه الله تعالى ورعاه: المبحث الأول ضوابط الجهاد. من المعلوم أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا بتوفر ضوابطها، فتوجد الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا هذا أصل في العبادات كلها، قاعدة شرعية في أصول الدين وفروعه، إن الأمر لا يتم فيها إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. فقد توجد الشروط والأسباب لكن هناك موانع تمنع من قيام الحكم، وقد يقوم الحكم في الظاهر لكن هناك أسباب وشروط لم تتوفر فلا يكون على وفق الشرع. ولأن الجهاد عبادة من العبادات، سيتعين في ذلك ما يتعين في غيره من العبادات، فلا يصح أن يسمى جهادا ليكون مشروعا حتى يوجد فيه هذان الأمران، وهما توفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. نعم. ولهذا كان لابد من معرفة ضوابط الجهاد من أجل معرفة متى يكون الجهاد مشروعا، ومعرفة مدى تطبيق هذه الضوابط على الواقع المعاصر. وهذا المبحث أعني ضوابط الجهاد فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول: الضوابط المشترطة في من يجب عليه الجهاد. المطلب الثاني: الضوابط المشترطة ليكون الجهاد مشروعا. وفيه فرعان: الفرع الأول ضوابط تشترط في المجاهد المسلم، الفرع الثاني ضوابط تشترط في المقاتل الكافر. الفرع الثاني ضوابط تشترط في المقاتل الكافر. المطلب الثالث: ضوابط عامة في الجهاد. المطلب الأول: الضوابط التي تشترط في من يجب عليه الجهاد. هذه الضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم الله باسم شروط الوجوب، وذكروا شروطا سبعة هي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة، وهي محل اتفاق بين الفقهاء. نعم، هذه الشروط أو هذه الضوابط يذكرها الفقهاء رحمهم الله في من يجب عليه الجهاد، يعني إذا كان الجهاد واجبا فعلى من يجب؟ هل يجب على كل أحد؟ هل يجب على المرأة؟ هل يجب على المريض؟ هل يجب على الصغير؟ هل يجب على المجنون؟ فاتفق الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجب الجهاد إلا على من توفرت فيه هذه الشروط التي ذكروها السبعة، وهي الإسلام والعقل، أن يكون الشخص مسلما، وأن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون بالغا فلا يكون صغيرا، وأن يكون حرا فلا يكون عبدا، وأن يكون ذكرا فلا يكون امرأة، وأن يسلم من الضرر، لا يكون أعمى، لا يكون أعرج، لا يكون مريضا مرضا يمنعه من تحمل أمر الجهاد بالنسبة لما يتعلق بالقوة التي يمكن أن يجاهد بها، ووجود النفقة التي تلزمه بالنسبة لما يتعلق بالآلة التي يقاتل بها أو الآلة التي يقاتل عليها، مع ترك النفقة على من تجب عليه نفقته حتى يعود. هذه محل اتفاق، فهذا من يجب عليه الجهاد. إذا كان الجهاد واجب في وقت من الأوقات، فمن هم الذين يجب عليهم الجهاد؟ هم هؤلاء الذين تتوفر فيهم هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، لأنه من شروط وجوب سائر فروع الدين، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، ولتوجيه الخطاب إلى المؤمنين دون الكفار في غير ما آية من كتاب الله تعالى، فقد تقدم ذكر الآيات الحاسة على الجهاد التي خاطب الله بها المؤمنين. نعم، الإسلام شرط في العبادات كلها، فلا تصح العبادة إلا من مسلمين، لا تصح الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج إلا من مسلم. لو أن شخصا غير مسلم فعل العبادة في الظاهر كما يفعلها المسلم، لكنه لم يعلن إسلامه ولم ينطق الشهادتين، فلا تصح منه هذه العبادة. فالإسلام شرط للعبادات كلها، ليس خاصا يعني بالجهاد. الثاني والثالث العقل والبلوغ، ودليل اشتراطهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولأن دليل على أنه يشترط أن يكون الشخص عاقلا وأن يكون بالغا ليجب عليه الجهاد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فأفاد الحديث أن الصبي والمجنون لا يجب عليهما الجهاد، لأن من شرط ذلك التكليف وهما غير مكلفين. نعم. ولأن المجنون لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية. نعم، ولأن المجنون لا يتأتى منه الجهاد، لا يتصور أن يأتي بالجهاد على وجهه، لأنه لا يدرك المعاني لفقد العقل. وأما الصبي فلأن بنيته ضعيفة، فلا يستطيع أن يتحمل أمر الجهاد، فيكون وجوده سبب ضعف للمقاتلين لعدم تحمله هذا الأمر. الرابع الحرية، والدليل لذلك هو أن الجهاد من الفرائض المتوجهة إلى الأبدان المتعينة في الأموال، فإذا سقط الجهاد عمن لا مال له، بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهو ساقط عن العبد إذ لا مال له يقدر على إنفاقه ومنافعه أيضا مستحقة لسيده، فالجهاد على العبد ساقط من كل وجه. نعم، العبد لا يملك منافع نفسه ولا يملك المال، بل حتى الوقت، وقت العبد هو ملك لسيده، والجهاد يحتاج إلى وقت يمضيه فيه، ويحتاج إلى آلة يقاتل بها وآلة يقاتل عليها، يحتاج إلى مال، والعبد لا يملك المال. ومنافع العبد مستحقة لسيده، من أجل ذلك أسقط الشارع الجهاد عن العبد ولم يجعل العبد من المكلفين بهذا الأمر حتى يعتق. ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلن تجب على العبد كالحج. نعم، كما أن الحج لا يجب على العبد لأنه يحتاج مال، يحتاج مسافة يقطعها، يحتاج وقت، فكذلك الجهاد لا يجب عليه لهذه المعاني. الخامس الذكورة، والدليل لذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهاد كن الحج. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث دليل صريح على عدم وجوب الجهاد على المرأة، ولأن بنية المرأة لا تحتمل الحرب عادة، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها، ولذلك لا يسهم لها، ولأن الجهاد لا يتأتى من المرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر والقرار في بيتها. إن الحديث واضح وصريح في أن النساء ليس عليهن الجهاد الذي هو القتال، وقد ذكر العلماء أيضا معاني أخرى تؤكد هذا المعنى وهو عدم وجوب الجهاد على النساء، أنها لسنا من أهل القتال لأن بنية المرأة ضعيفة فلا تتحمل القتال والمشاركة فيه، ولأن الجهاد لا يتأتى من المرأة إلا بضد ما أمرت به وهو الستر، فالمرأة مأمورة بأن تقر في بيتها وبأن تستتر، فمشاركتها في الجهاد يؤدي إلى مخالفة هذا الأمر الشرعي وعدم القرار في البيت، وأيضا يؤدي إلى تكشفها ورؤية الناس لعورتها، فلذلك أسقط الشارع هذا الأمر الذي هو القتال عن النساء، ولأنه قد يترتب عليه مفسدة لضعفهن وخورهن وعدم تحملهن لما يرينه في القتال، فلذلك أسقط الشارع هذا الوجوب عن النساء لهذه الأمور. الشرط السادس: السلامة من الضرر، أي السلامة من العمى والعرج والمرض. والدليل لهذا الشرط قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد، فالأعمى لا يصلح للجهاد، والأعرج والمريض لا يقدران على الجهاد فلم يجب عليهما لأنه قد رفع عنهم ذلك. نعم، الأحكام الشرعية يعني منوطة بالقدرة عليها، وهؤلاء ليسوا من أهل القدرة في هذا الغرض الذي هو الجهاد. نعم. الشرط السابع: وجود النفقة، والدليل له الآية المتقدمة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبر القدرة عليها، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة من يعول مدة غيبته وسلاح يقاتل به، ولا تعتبر الراحلة لأنه سفر قريب، وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة، لقول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. ومما يفهم يعني يفرق بين ما إذا كانت المسافة قريبة بحيث لا تقصر في مثل الصلاة، وما إذا كانت بعيدة، فإن إذا كانت بعيدة تحتاج إلى تحمل مشقة أكثر ونفقة أكثر ووقت أكثر، فيفرق بين ما إذا كان الجهاد الذي يذهب إليه قريب وبين ما إذا كان ذلك بعيدا. ومما يلحق بالشروط المتقدمة شرطان لهما: أولا إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين باتفاق العلماء، قال ابن رشد: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها، إلا أن تكون فرض عين مثل أن لا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع. وقال الدمشقي: واتفقوا على أن من عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، وإن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه. والدليل لذلك أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. ثانيا، نعم، يعني إذن الوالدين المسلمين، أما إذا كان الوالدان غير مسلمين فلا يحتاج إلى إذنهما لخشية أن لا يصدقا بمنع ابنهما عن الجهاد، أو من أجل كفرهما فيمنعانه من المشاركة في الجهاد من أجل محبة من كان مثلهما من الكفار. فذكر الفقهاء أن إذن الوالدين المسلمين هو الذي يشترط، طبعا كان الجهاد غير متعين، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمه الله تعالى. ودليل الحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: حي والداك؟ قال: نعم، ففيهما فجاهد. ولأن بر الوالدين فرض، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. ثانيا إذا كان عليه دين حال فلا يجوز له الجهاد باتفاق الأئمة الأربعة حتى يستأذن غريمه. وأما إن كان الدين مؤجلا فجوز له الحنفية والمالكية والشافعي في وجه الخروج بغير إذن الغريم، ومنع الحنابلة والشافعي في وجه الخروج له بغير إذن الغريم، إلا أن يترك وفاء ويقيم كفيلا لقضاء الدين أو يوثق الدين برهن. نعم، يعني الشخص الذي يريد الخروج للجهاد إذا كان عليه دين فينظر هل هذا الدين حال انحان وقته أم أنه مؤجل. فإن كان حالا فيتفق الأئمة الأربعة أنه لا يخرج للجهاد حتى يقضي الدين الذي عليه، لأن هذا واجب متعين عليه، وقد لا يعود الشخص بعد مشاركته للجهاد فتبقى حقوق الآدميين في ذمته. أما إذا كان الدين مؤجلا يعني ما حان وقت أدائه فهذا محل خلاف بين الفقهاء، منهم من رأى أن وقت وجوبه لم يحن بعد فلا يمنع ذلك من أن يفعل الشخص ما كان من الواجبات ولو كانت الواجبات الكفائية ومنها الجهاد، فيجوز له أن يخرج. ومنهم من منع الخروج إلا إذا ترك وفاء بهذا الدين أو وثق هذا الدين برهن أو أقام كفيلا ينوب عنه في قضاء الدين فيما لو مات الشخص الذي يريد الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر ابن زبيرة في الإفصاح الدمشقي في رحمة الأمة الاتفاق على عدم جواز خروج الغريم بغير إذن غريمه، ولم يذكر التفصيل في الدين الحال والمؤجل. والدليل على أن الدين من حيث الجملة يمنع الخروج بغير إذن أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. ثانيا، ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها. وأما الدليل على أن الدين الحال يمنع السفر بغير إذن الغريم فلأنه متعين عليه آداؤه، والجهاد على الكفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. وأما الدليل لمن رأى جواز الخروج بغير إذن إذا كان الدين مؤجلا فلأنه لا يتوجه عليه الطلب إلا بعد حلوله، وهو الآن مخاطب بفرض الكفاية. وأما الدليل لمن لم يفرق بين الحال والمؤجل فلأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها، فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لأنه تعلق بعينه فكان مقدم على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان. يعني الخلاف هو فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا كان الجهاد فرض عين فإنه مقدم على إذن الغريم في هذه الحالة، لأن فروض الأعيان مقدمة على غيرها. المطلب الثاني، الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعا. المقصود بهذا المطلب هو ذكر الشروط التي إذا توفرت صح الجهاد وأصبح مشروعا، وإذا لم تتوفر فإن الجهاد لا يكون مشروعا، فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا. وهذا المطلب فيه فرعان: الأول، ضوابط تشترط في المجاهد المسلم، والثاني، ضوابط تشترط في من يجوز قتاله من الكفار. الفرع الأول، الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم ليكون الجهاد مشروعا. باستقراء كلام أهل العلم في هذه الشروط والضوابط نجد أنها 5 ضوابط أو شروط، ولم أجدها مجتمعة في كتاب، وإن كانت موجودة في مجموع كلام أهل العلم، وهي: أولا، الإخلاص لله. ثانيا، القوة والقدرة على الجهاد. ثالثا، أن لا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه. رابعا، أن يكون بإذن ولي الأمر. خامسا، وجود قيادة شرعية تنظم الجهاد، أي يكون الجهاد تحت راية شرعية. نعم، هذه الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم ليكون جهاده صحيحا. باستقراء كلام أهل العلم نجد أنها ضوابط 5: الإخلاص لله، والقوة والقدرة على الجهاد، وأن لا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه، لأن ترك الجهاد يعتبر مفسدة، لكن إذا كان المشاركة فيه تؤدي إلى مفسدة أعظم ولحوق ضرر بالمسلمين أشد مما كان فيما لو ترك الجهاد في وقت من الأوقات على حسب ظروف المسلمين، فإن الجهاد لا يكون مشروعا في هذه الحالة، وأن يكون بإذن ولي الأمر، وأن تكون هناك راية شرعية واحدة مرفوعة يقصد بها الجهاد في سبيل الله. هذا بالنسبة للمجاهد المسلم. بالنسبة للمقاتل الكافر أيضا هناك شروط 5 ذكرها أهل العلم، وهي: أن لا يكون الكافر المقاتل ذميا، وأن لا يكون الكافر المقاتل من أهل العهد، وأن لا يكون الكافر المقاتل مستأمنا، وأن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة، والخامس، أن يكون من أهل القتال، يعني أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، لا يكون امرأة، لا يكون صبيا، لا يكون شيخا كبيرا هرما، لا يكون ممن انقطع عن الناس وترك القتال، وأن يكون القتال في مواجهة بين المسلمين والكفار في أمر معلن، وليس يعني كما قد يوجد في بعض الأزمنة المتأخرة مما يفعله بعض الناس باسم الجهاد من الاغتيالات والتفجيرات ونحوها، هذه لم تكن معروفة في عهد المسلمين ولا في يعني تاريخهم المتعلق بأمر الجهاد. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فنبدأ أولا بذكر الشروط والضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم ليكون جهاده شرعيا صحيحا يتأدي فيه الشروط ويثاب عليه فاعله. نعم، فأولا الإخلاص لله تعالى، وهذا شرط في العبادات كلها، والجهاد عبادة من العبادات. قال ابن رشد: لصحته أي الجهاد وجوازه شرط متى انخرم بطل ولم يصح، وهو النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية في الجهاد هي أن يجاهد الرجل ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء ثواب الله تعالى. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويدل لهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الشوكاني: ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال الصنعاني في شرحه لحديث أبي موسى الأشعري: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومفهومه أن من خلى عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله، وهو من مفهوم الشرط. نعم، يعني الإخلاص لله المقتضي أن يكون مقصوده بالجهاد هو إعلاء كلمة الله فحسب، وليس أي غرض من الأغراض الأخرى. إذا خرج عن هذا المعنى فلا يكون جهادا صحيحا ولا مشروعا ولا يحصل الأجر لمن شارك فيه. ثانيا أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون القتال بها، وهذا أعني اشتراط القدرة أصلا في تكاليف الإسلام. إذ القدرة في مناط التكليف، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم الجهاد كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أي افعلوا قدر استطاعتكم. يعني القدرة هذه شرط في العبادات كلها. أنت ترى الشرطين الأول والثاني، الإخلاص والقدرة، هما شرطان في العبادات كلهما، فالعبادات كلها منوطة بالقدرة عليها، وليس القدرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره هو أن يستطيع حمل البندقة والبندقية ونحوها ويرمي بالسلاح، إنما المقصود القدرة التي يصد بها العدو وتحدث به النكاية وتكسر شوكته من عموم المسلمين المشاركين في القتال. هذا هو المقصود يعني بالقدرة، وسيأتي توضيحها أكثر. نعم. ولهذا حتى الشارع على الاستعداد للجهاد بالإعداد له بقوة قبل القتال، فإن لم تكن قوة فلا جهاد ولا قتال إلا أن ينزل العدو بأرض المسلمين. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأيما قوة لدى المسلمين لا يرهبها العدو ويخافها فليست بقوة شرعا. الآية تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، أي تخيفون، ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأيما قوة لدى المسلمين لا يرهبها العدو ويخافها فليست بقوة شرعا. إذا المقصود ليس وجود أدنى قوة أو أي شيء يسمى قوة، بل القوة التي ترهب العدو وتخيف العدو، مما يحتم على المسلمين الاستعداد بقوة للجهاد قبل المشاركة فيه ليؤدي ثمرته. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى القوة المذكورة في الآية فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، والآية قالت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل. نعم. فخص الله الخيل بالذكر لأنه من أحسن ما يقاتل عليه يومئذ، وخص القوة بالرمي لأنه أقوى ما يقاتل به يومئذ، فيكون الإعداد والقوة في كل زمان بما يناسبه مما كان على مستوى ما لدى العدو. نعم. لا حتى يعني الآية تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، فخص الله الخيل بالذكر لماذا؟ لأنه أحسن ما يقاتل عليه في ذلك الوقت، أحسن آلة يقاتل عليه هي الخيل في ذلك الوقت، وخص القوة بالرمي لأنه أقوى ما يقاتل به العدو يومئذ، فيقول الإعداد والقوة في كل زمان بما يناسبه مما كان على مستوى ما لدى العدو. لاحظ الآن في العصر الذي نحن فيه، هل عند المسلمين شيء من السلاح ينتجونه لمقابلة السلاح الذي عند العدو؟ لا. أم يستوردون حتى السلاح؟ استوردون كل شيء، السلاح والطعام والأكل والشرب والملابس التي يلبسونها والسيارات التي يركبونها، كل شيء يستوردونه من عدوهم، فكيف يريدون مقابلته وهم ما عدوا للأمر عدته؟ العدو أصلا ما يرسل لك سلاح إلا هو قد أنتج أمضى منه بأضعاف مضاعفة، أمضى وأقوى منه بأضعاف مضاعفة، ويعرف العدد الذي أرسل والكيفية وكيف يقاتل به وكيف يقاتل عليه ومدى قوته وبعده ومتى وكيف يصان. حتى الصيانة ما تستطيع تصونه إلا بأن تطلب من عدوك يأتي ليصونه لك أو ليرسل لك قطع الغيار ونحوها. فما استعد المسلمون يعني للجهاد؟ لا الاستعداد الإيماني وهو من أهم ما يستعد به، ولا الاستعداد المادي الصحيح الذي يخيف العدو ويرهب العدو ويقاتل به، إنما أمور مشتتة مفرقة مبعثرة، اجتهادات فردية، هذه لا يحصل منها المعنى المبتغى من الجهاد. حتى لو شارك أناس في بعض الأمور على أنه جهاد باجتهادات فردية ما تحصل إلا زيادة ضرر على المسلمين، لأنهم ما استعدوا لهذه الشعيرة ولهذا الأمر العدة الواجبة في الشرع. فأي مشاركة من أفراد منهم لا تؤدي ثمرتها حتى لو حسنت النية وحتى لو خلصت النية، نحتاج مع خلوص النية إلى المتابعة الصحيحة للشارع الشرعي فيما أوجبه فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو وجوب الاستعداد المسبق للجهاد، استعداد مادي واستعداد معنوي، يقتضي الاستعداد المادي والنفسي والاقتصادي والعسكري والسياسي، كل ذلك يجب أن يكون قبل المشاركة في الجهاد، وإلا تصبح أمور مبعثرة وفوضى وفتنة مثل ما ترون وتشاهدون في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وضابط القوة البشرية أن يكون عدد المقاتلين الكفار على الضعف من عدد المقاتلين المسلمين، فإن زاد على ذلك لم يجب على المسلمين دخول المعركة. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الشرط أعني أن يكون العدو ضعفي المسلمين هو في جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع فلا يشترط فيه ذلك. نعم، اشتراط أن يكون الكفار المقاتلون يعني لا يصلون إلى ضعفي المسلمين، إن إذا كان كل مسلم يقابله 2 من الكفار فيجب عليه أن يثبت أن الجهاد هنا لا يجوز له الفرار منه، لكن لو واحد في مقابل ثلاثة لا يجب عليه أن يثبت. هذا الأمر في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع فما يشترط يعني هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط، وهو أن لا يزيد عدد الكفار على ضعفي عدد المسلمين. قال ابن القيم ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو طرفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. قلت لكن تبقى القوة والقدرة على صد العدو شرطا حتى في جهاد الدفع، يدل لذلك حديث النواس بن سمعان في قصة قتل عيسى عليه السلام للدجال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج. يعني مع كون لا يشترط في جهاد الطلب يعني في جهاد الدفع أن يعني يكون عدد الكفار يزيدون على ضعفي المسلمين، بل يجب على المسلمين دفع العدو وقتاله ولو كان هذا الكافر أضعاف عدد المسلمين، لكن تبقى القوة والقدرة على صده وكسر شوكة الشرط، وإلا يسقط عنهم الوجوب كسائر الواجبات الأخرى. ويدل ذلك على حديث يدل على هذا الأمر حديث النواس بن سمعان يقول قال صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك يعني عيسى عليه السلام مع المسلمين مؤمنين به إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني عباد خرجوا الكل عباد الله حتى الكفار، يعني عباد قهر، ليس المقصود أن عباد طاعة وأنهم دخلوا في الدين، لكن عبودية قهر، الكل يعني تحت قدرة الله عز وجل وقهر الله حتى ولو كان كافرا. يقول فبينما هو كذلك يعني يستعد لقتالهم أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني من قوتهم لا أحد يستطيع الوقوف يعني في وجههم، فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج وماجوج. أمره الله عز وجل أن يحرز من معه من المسلمين ويلجأ إلى الطور ويترك مواجهة هؤلاء الكفار لضعف المسلمين في هذه الحالة. فأنت ترى أن المسلمين مع عيسى عليه السلام كانوا في حال دفع وليس في طلب العدو، والعدو أتاهم إلى أرضهم ومع ذلك لم يؤمروا بقتاله للحالة التي كانوا عليها، وهذا دليل أن جهاد الدفع أيضا تشترط فيه القدرة والقوة، وإن كان يعني لا تشترط فيه الشروط الأخرى التي تشترط في جهاد الطلب. قال النووي قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة، يقال مالي بهذا الأمر يد ومالي به يداني، لأن المباشرة والدفع إنما تكون باليد، وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه، ومعنى حرزهم إلى الطور أي ضمهم واجعله لهم حرزا. ووجه الدلالة من الحديث أنه لما كانت قوة عيسى عليه السلام ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم ولا يجاهدهم، فدل هذا على أن القدرة شرط، واعتبرت القدرة هنا وهي في جهاد الدفع، ففي جهاد الطلب من باب أولى. ويضاف إلى قوة العدة والعتاد قوة الإيمان والإسلام عند المسلمين بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لتجتمع القوة المادية والقوة المعنوية الإيمانية. نعم، هذا أمر مهم جدا، وهو الإعداد المعنوي الإيماني في المسلمين، يعني قبل الإعداد المادي الإعداد الإيماني، وهذا ما يفقده كثير من المسلمين، خلل الآن في كثير من المسلمين في باب العقائد، شرك بالله ونذر وذبح لغير الله وابتداع في دين الله ومعاصي وفجور وذنوب كثيرة متعددة. فمع هذه الأمور يعني كيف يتأثر المسلمين يعني مجاهدة عدوهم الكافر وهم ما جاهدوا أنفسهم في ذات الله عز وجل وما استعدوا الاستعداد الإيماني الواجب عليهم الاستعداد له قبل الاستعداد المادي وقبل المشاركة في الجهاد. فما لم يكن هناك إعداد إيماني صحيح ورجوع إلى الله عز وجل بالنسبة للمسلمين فما يتأتى لهم مقاتلة عدوهم، لأنهم لا يقاتلونه فقط بعدة السلاح، وإلا فالسلاح عند الكفار أمضى وأقوى من سلاح المسلمين في كل وقت وفي كل حين، لكن هذا النقص في العتاد يقابله قوة في الإيمان عند المسلمين إذا وجدت هذه القوة. لذلك ذكر غير واحد من السلف من الصحابة وغيرهم بأنهم كانوا يوصون الناس يعني في حال الجهاد وفي حال القتال أنهم لا ينصرون على عدوهم بقوة عتادهم وإنما بقوة إيمانهم. فكان الواحد من قادة المسلمين يخشى على المسلمين المجاهدين من ضعف إيمانهم ومن معاصيهم أشد من ما يخشاه من ضعف سلاحهم وعتادهم. ثالثا ألا يترتب على قتال العدو مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال. نعم، وهذا أمر مهم. قد يقول إنسان أنا ما يهمني هذه الأمور وأنا أريد المشاركة في الجهاد في سبيل الله وأقاتل حتى أقتل ولا أنظر لغيري، ويهمني أني إما تحصل لي يعني يحصل لي كسر العدو أو الشهادة في سبيل الله. فيقول لا، لابد أن تنظر فيما يترتب على ذلك من مفسدة، لأن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة. ليس المقصود النظر إلى أن تنظر إلى حالك لوحدها، وإنما تنظر إلى حال الأمة. فإذا كان المشاركة في الجهاد أو في القتال يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه فإنه يكون غير مشروع. والذي يقدر المفسدة والمصلحة ليس كل أحد، وإنما هم العلماء الربانيون الذين هم عرفوا بالعلم النافع والعمل الصالح وكانوا على المعتقد الصحيح، فهؤلاء هم الذين يقدرون المصلحة من المفسدة، وهم الذين يقررون في كل وقت هل الجهاد مشروع أم غير مشروع. وليس هذا الأمر متروك لكل أحد، وإنما هو للعلماء الربانيين الراسخين المتبعين للسنة الذين عرفوا بالعلم والعمل الصالح ولم يعرفوا بمخالفة للشرع ولا بابتداع في دين الله. فهؤلاء هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، ثم إذا قدروها وبينوا أمر الجهاد فإن إعلانه موكول لولي الأمر المسلم، لأن الشارع أوكل هذا الأمر إليه وجعله من اختصاصه وليس من اختصاص غيره. نعم. ثالثا ألا يترتب، قال تقدم في الضابط الثاني ذكر الأدلة الشرعية الدالة على اشتراط القوة والقدرة، وهذا الأمر وحده غير كاف بل لا بد أن يضاف إليه ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا المعنى حيث قالوا إذا زادت الكفار على الضعف ورجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك، بل بلا نكاية بالعدو وجب علينا الفرار لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار. لاحظ كلام الفقهاء رحمه الله، إذا زادت الكفار على الضعف، إن كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين، ورجي الظفر، يعني رجى المسلمون أن يظهروا بقتال عدوهم، إن ثبتوا قال استحب للمسلمين الثبات والبقاء على يعني القتال، وإن غلب على الظن، على ظن المقاتلين وعلى ظن المسلمين الهلاك، يعني أنهم إذا واجهوا عدوهم يحصل الهلاك لهم بلا نكاية بالعدو وجب عليهم الفرار. إذا كان لا تحصل نكاية بالعدو وإنما استلام وقتل للمسلمين قال وجب علينا الفرار لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار. حتى إذا كان بنكاية بالعدو لكن هذه النكاية لا تؤدي إلى كسر شوكته وإنما تؤدي إلى زيادة الضعف المسلمين فلا يستحب لهم يعني الفرار، لأنه ليس المقصود هو قتل الناس وليس المقصود حتى قتل أنفس المسلمين حتى وإن يبتغوا الشهادة بذلك، المقصود حصول المنفعة التي تعود على الإسلام ودفع المفسدة التي يخشى أن تصل إلى المسلمين. ضعفوا في هذه الحال يستبدلون حالهم بقوة واستعداد أكبر ثم يعودون مرة أخرى. قال ابن جزي المالكي نعم وقال ابن جزي وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى. وقال أبو المعالي لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك يعني بين الفقهاء رحمهم الله أنه إذا علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى من مقابلة العدو، لأن ما يعود ذلك بنفع على المسلمين وإنما يعود بضرر أكبر، فتكون مفسدة المشاركة هنا أعظم من مفسدة ترك القتال نفسه. وقال الشوكاني إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام، وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها وإن كان السبب خاصا، وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة. نعم يعني ذكر الشوكاني الاستدلال بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنه إذا علم بالقرائن أن الكفار غالبون مستظهرون للمسلمين فعلى المسلمين أن يتركوا قتالهم في هذه الحال حتى يستعدوا بقوة أقوى وبعتاد أقوى لتكون المواجهة أقوى، لكن أن يضعف المسلمون الذين استعدوا للقتال فيقتلوا وكم تأخذ من الوقت حتى يأتي أناس آخرين عندهم استعداد للقتال وتدريب وتدرب عليه، فالمسألة ليست مسألة مشاركة فحسب، يقول الإنسان خلاص أنا أمضي في هذا السبيل إما حصل لي نصر ولا حصل لي شهادة، لا، الأمر منوط بما يعود على مصلحة المسلمين ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة اللي تعود على الفرد نفسه واستدل لها بالقاعدة الأصولية المعروفة للاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كان هذه الآية وردت على سبب خاص لكن المتقرر أن النظر هو إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب، وهذه الآية بعموم لفظها تدل على أن ما فيه تهلكة للمسلمين وضرر بالغ بهم فإنه يتجنب. نعم. وقال الشيخ ابن عثيمين لا بد فيه أي الجهاد من شرط هو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات. نعم، لاحظ كلام الشيخ رحمه الله وهو عاصر يعني ما حدث للمسلمين في فلسطين وفي غيرهم، وما كان يرى أن القتال في فلسطين فرض عين كما يراه البعض لأنه ما استعد له الاستعداد الكافي وما في قيادة موحدة تقود الناس في الجهاد وما في راية شرعية يلتف الناس حولها للقتال والجهاد، وإنما رايات متعددة وأهواء متباينة وجيوش مختلفة وأحزاب متعددة وكل حزب له قادته وله جيشه وله أسلحته، وهم في مواجهة عدو واحد بجيش واحد موحد، وأولئك على الكفر وهؤلاء على الإسلام. فالرايات متعددة والجهات متباينة، وليس أمرهم بيد واحد منهم، وليس الراية واحدة مرفوعة على أنها راية الإسلام، وإنما رايات متعددة متباينة. فلذلك رأى أن الجهاد في هذه الحالة غير واجب، وذكر مثال بحال المسلمين في مكة لما كانوا ضعفاء، ما أمروا يعني أن كل واحد منهم يقتل من شاء من المشركين. هذا يحصل، يستطيع المسلم يقتل مثلا مجموعة من الكفار، لكن هذا غير مشروع، لأنه في الإسلام ما في غدر ولا في خيانة. يكون الجهاد وجه لوجه ومعلن من الطرفين، اللي أما أن يغدر المسلم ولو بالكافر هذا ليس من دين الإسلام وليس من شرع الله. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في مكة المستضعفين أن يقول اقتلوا من شئتم من الكفار أو اغدروا بمن شئتم أو خذوا أموال من شئتم، بل نهاهم عن ذلك حتى تكونت الدولة الإسلامية ووجدت القيادة ووجد الجيش المنظم الذي تحت راية واحدة لقتال العدو. هنا أمر بالقتال وشرع القتال. وقال رحمه الله نعم، وقال رحمه الله ردا على سؤال هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الإعداد له، هل يجب القتال أو يجوز فضلا عن يجب مع عدم الإعداد له؟ شخص يقوم يسوي له عملية يسوي له شيء بدون أن يكون شيء منظم، بدون أن يكون هناك راية واحدة موحدة للمسلمين، يفعل هذا الفعل، وهذا الفعل إذا فعله يعود بالنفع على المسلمين أو يعود بضرر أكبر؟ نعم. قال لا يجب ولا يجوز، ونحن لا يجب ولا يجوز، لا يجب. قد يقول شخص الشيخ ابن عثيمين يمكن ما يدري مثل ما يقول بعض المتعلقين بالسياسة من المعاصرين الذي يصف العلماء الكبار بأنهم ما يفقهون فقه الواقع أو يعيشون في أبراج عجية أو أن زمانهم ولا أو أنهم عايشوا كذا وكذا من الأمور التي يزعمون هؤلاء أو يزعم هؤلاء أنهم فقهوها وعلموها، في حين أن هؤلاء العلماء ما علموا بها. نعم. فقد لا يجب ولا يجوز، ونحن غير مستعدين له، والله لم يفرضه على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين. والله لم يفرضه على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، أليس هو رسول الله بلى. ومعصوم بلى. وأقوى المجاهدين، لما جاهد في مكة؟ لما قاتل المشركين؟ عدم القوة الكافية، ولأن المشاركة في القتال في مثل هذه الحالة يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة ترك الجهاد نفسه. نعم. يقول إيش؟ وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين. نعم. تعرفون أنتم صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يوقع أو يوافق على العهد، هذا العهد يعني كان المسلمون بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحرامهم يريدون دخول مكة للعمرة، ومع ذلك قال المشركون نكتب الصلح وفيها أن تعودون ولا تكملون عمرتكم، وأن من يخرج من المشركين إلى المسلمين يرده المسلمون إلينا، ومن يخرج منكم إلينا لا نرده إليكم. هذا في ظاهر إيش؟ إن في خذلان للمسلمين. وأليس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أليس على الحق؟ طيب لماذا يوافقون على هذه الشروط؟ لماذا؟ هؤلاء محرمون وصدوا عن البيت فقط، ما يريدون قتال الآن، يريدون فقط أداء العمرة، ومع ذلك يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط التي اشترطها الكفار، لأن القوة كانت بيد هؤلاء الكفار. القوة كانت بيده، فلا بد يعني في مثل هذه الحال أن يستعد للقاء العدو استعداد كافي. لا نقول إيماني، ما في أعظم إيمان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن استعداد أيضا نفسي ومادي وتهيئة لهذا الأمر ليؤدي ثمرته. ليس المقصود مشاركة في الفعل يقول واحد خلاص أمشي وانتهيت، لا، هذا يترتب على مفسدة أعظم، ترتب عليه مفسدة أعظم. فلذلك يقول الشيخ نعم، قال كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ وهذه تسمعها الآن، تسمعها الآن، ليه؟ ما احنا مسلمين هم كفار، ليه ما احنا على الحق وهم على الباطل؟ أنا أرضى الدنيا في ديننا. المسألة ما هو مسألة يعني مثل هذا الكلام، المسألة ما الذي يترتب على المشاركة في هذا الفعل؟ هل هو مصلحة للمسلمين ولا مفسدة؟ وهذه المشكلة هذه ما يعرفها إلا أهل العلم الراسخين. لكن لما تكلم في هذا الدين من لا علم عنده ولا فقه عنده ولا نظر إلى مصالح المسلمين أو صاحب هوى أو صاحب بدعة، حصلت المفسدة. تجد شخص مثلا ما عنده استعداد يتعلم العلم الشرعي النافع، ولو قرأت تاريخه ما تجده يوما من الأيام سنى الركب عند أهل العلم أو درس عليهم، عرف أصول العقائد وأصول الفقه والمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، ما تجد شيء من هذا القبيل، لكن يفتي الناس بوجوب الجهاد وأنه أعظم فروض الأعيان مثلا. طيب هذا الذي يتكلم ليس مما عرف بالدين، ليس مما عرف بالعلم في الدين أو الفقه في الدين، فكيف يجرؤ على أن يسبب للمشركين للمسلمين أمور عظيمة لا يعرف قدرها وإلا ما أدخل المسلمين فيها؟ لكن لما تكلم الناس في الدين بغير علم وباتباع للهوى أو لمصالح سياسية أو لأغراض أخرى، حصلت المفسدة الكبرى، فيأخذون بشيء من النصوص ويتركون نصوصا أخرى. والله عز وجل قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فبعض الناس، وهذه طريقة المبتدعة، لا يأخذ من نصوص الشرع إلا ما يوافق هواه ورغبته وما تشتهي نفسه، يجيب لك الآية اللي يريد والحديث الذي يريد والمعنى الذي يريد ويأخذ من كلام أهل العلم الذي يريد. لكن تقول له يا هذا انظر في الآيات الأخرى، انظر في الأحاديث الأخرى، انظر في كلام أهل العلم، اجمع بين أمور الشرع لتتضح لك الصورة، ليتبين لك الأمر. لا ينظر لهذا الأمر، وقد يورد شبه على بعض الناس ممن لا علم عنده فيغتر بمثل هذا الكلام الذي قد يكون حماسيا وينظر إلى جراح المسلمين والنكاية الحاصلة بالمسلمين وما يقع للمسلمين، ولا ينظر أو ينظر فيما يترتب على الأعمال التي توجد وهي غير مضبوطة بضوابط الشرع، ولا بالنظر إلى فقه المآلات، لأن فقه المآلات من أعظم الأمور. أن ينظر الشخص في فقه المآلات ما الذي ستصير إليه الأمور، لا تكون النظرة آنية وقتية عاجلة. انظر، لكن مشكلة النظر هذا ما يدركه إلا أهل العلم، وأهل العلم حال الأدعياء بينهم وبين الناس، تشاهدون الآن ينفر من أهل العلم الراسخين الكبار في هذه البلاد، يوصفون بأقزع الأوصاف، علماء حي ونفاس، يقولون ما عندهم فقه واقع، عليهم ضغوطات، أشياء كثيرة، نعوذ بالله من الضلال. فانعزل الشباب عن هؤلاء العلماء، إيش اللي حصل؟ تلقفهم أولئك فألقوا عليهم الشبهات وألقوا عليهم أمور كثيرة فيها مغالطات وفيها تمويهات، والشاب صغير ما يدرك هذه الأمور فحصل ما حصل في هذه البلاد وفي غيرها وباسم الجهاد في سبيل الله. يعني مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين لما تكلم على يعني اشتراط اذن ولي الامر قال وما يدرينا يمكن تقوم جماعة وتقول نحن نريد الجهاد في سبيل الله واذا بهم يقاتلون اهل الاسلام. هذا قال الشيخ رحمة الله عليه قبل وقوع الاشياء التي وقعت وفعلا وقع ما قبل عن الشيخ. فلذلك الشارع ضبط هذه الامور وجعل امر الجهاد موكول للامام. الناس الان يقولك بخرج الجهاد في سبيل الله طيب يخرج واذا به لا يسمي فعله في هذه البلاد جهاد. حصل كذب وغش تدريس ومكر وخداع هذا لا يجوز في الاسلام لا يجوز في الاسلام. ناس يقول نخرج الجهاد في سنقاتل العدو الكافر واذا بهم يريدون التلبس باهل الاسلام او يخرجون الى الاماكن التي قد يوجد فيها جهاد وهم على نية طيبة سليمة مقصودهم حسن لكن يتلقفهم هناك أناس يكفرونهم ويكفرون أهل بلادهم فيوصونهم إذا أردتم الجهاد ارجعوا إلى بلادكم فجاهدوا فيه. إيش يجاهدون في هذه البلاد؟ يعني هذه أشياء مشاهدة وللإنسان يدسترات إن عامة مثلا وكأنه ما يرى هذه الأشياء هذه أشياء حاصلة وباسم الجهاد. ان تكلم اهل العلم في المعاني الشرعية الصحيح وصفوا باقلع الاوصاف وان سكت اهل العلم ضاع الناس واساءوا الى دين الله من حيث ارادوا الاحسان اليه. هذه الامور لا يكفي فيها الحماس ولا يكفي فيها يعني العجلة وانما لا بد ان تكون مضبوطة بضوابط الشرع. رضي من رضي وسخط من سخط لا بد من بيان الحق على وفق ما يقتضيه الدليل. لكن ان تترك الحق من اجل اهواء الناس او رغبات الناس او ما تشتهيه الناس لا يصبح هذا من كتم العلم يصبح من كتم العلم. نعم اقرأ شيء. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا فظن أن هذا خذلانا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه شك أنه أفقه من عمر وأن الله تعالى فارق المقارنة. هذا كلام عمر رضي الله عنه وعمر تعرفون شجاعته وقوة إيمانه ولا تأخذوا في الحق لومة لائم. لكن فعلا أنت إذا نظرت للصلح بالظاهر أنه في خذلان أنتم محرمين ترجعون إلى المدينة ولا تكملوا أمرتكم مسلمون مؤمنون وفي الوقت نفسه اللي يجينا منكم ما نرد لكم واللي يجيكم إنا تردون علينا. لا شك أنه وهذا شجاع عمر والصحابة كلهم شجعان لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مثل ما ذكر الشيخ أفقه من عمر والنظر هو إلى مآلات الأمور. لو حملوا السلاح تلك العصبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فقتل المسلمون في ذلك الوقت كيف يأتي الوضع على بقية المسلمين بقية المسلمين. فالنظر إلى مآلات الأمور وما تعود إليه هذا أمر مهم جدا ولا بد من أن يدركه طالب العلم لتسلم له النتائج. هذه من الأمور المقدمات التي لابد أن يعرفها طالب العلم لتكون النتائج سليمة. الآن الشيء نفسه نسمع بعض الناس يقول ألسنا على الحق وهم على الباطل لما فأرخوا الدنيا في ديننا. إذا كان عمر بذلك الوقت ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وهو معنى شرعي صحيح في باطن الأمر في ظاهر الأمر فكيف يكون الذي يعاند العلماء ويشبه العلماء ويستهزئ بالعلماء وينتقص العلماء إلهم خالفوا في أمر الحق معهم في. قال وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري وإن كان ظاهر الصلح خذلانا للمسلمين. وهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وهو ثقة المؤمن بربه. المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافع. حتى ولو جهاد مدافع. طيب كلام الشيخ يوم تكلم، أليست فلسطين محتلة؟ ها؟ محتلة ولها 50 سنة وأكثر هي محتلة، وما أفتوا بأن الجهاد فرض عين، فرض عين، لأن المسلمين ما استعدوا له، ولأن الرايات متعددة ليست راية واحدة. حتى أهل البلد نفسه الذين في مواجهة العدو هناك ليست رايتهم واحدة وليس أمرهم واحد، فلذلك لا تحصل النتيجة الصحيحة من الجهاد حتى ولو شاركوا فيه ما لم يتفقوا ابتداء على قيادة واحدة وراية واحدة تعلن الإسلام لا غير، وإلا فإن مجرد رايات كثيرة ترفع سرعان ما تضمحل وتزول. المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة. وجهاد المهاجمة ما فيه شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا، أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد. نفذ الجزية إلى رابعا. وسئل الشيخ صالح الفوزان هل المقصود بالقوة هنا أي الجهاد اليقينية أم الظنية؟ فأجاب القوة معروفة، فإذا تحققت فعلا وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله عند ذلك يشرع جهاد الكفار، أما إذا كانت القوة مظنونة أو غير متيقنة فإنه لا يجوز المخاطرة بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلى النهاية غير الحميدة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة خير شاهد على هذا. قلت فيكون قتال الكفار عند استضعاف المسلمين وعدم القدرة على صدهم والنكاية بهم ليس بجهاد صحيح. يوضحه ما تقدم من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مر بأربع مراحل، وأن ذلك يختلف باختلاف حال المسلمين قوة وضعفا، كما تقدم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو مستضعف فليعمل بآية الصبر والصبح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيدي وهم صاغرون. نعم نكتفي يعني هذا القدر يعني في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.